السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب الصدق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق عمل جليل من أعمال القلوب العظيمة، وهو من أعظم الأعمال، وبه تتفاوت منازل الناس تفاوتا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وقد فخم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين من أمره، وذكر مقدمة عظيمة يتكلم فيه عن الصدق وعن منزلته وعن فضله وعن أقوال العلماء فيه وما إلى ذلك، لعلنا نلخص شيئا منها. لكن قبل ذلك، إذا قيل إن ما هو أصل معنى الصدق، أصل معنى الصدق يقول ابن القيم رحمه الله: هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه. انتبه لهذا، وحصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه، كما يقال عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة، وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة، وكذلك قولهم حلاوة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. هذا المعنى كأنه في اللغة، هذا كأنه معنى لغوي. ومن هذا أيضا صدق الخبر، لأنه وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع، فالتمام إلى آخره كلامي. ومن هذا وصفهم الرمح بأنه صادق الكعوب إذا كانت كعوبه صلبة قوية ممتلئة. يعني نلاحظ أن الصدق يدور على الحقيقة والثبات والكمال واجتماع الأجزاء وما إلى ذلك. هذا بالنسبة لأصل معناه في اللغة. وقد ذكر ابن القيم أنه قد وصفت خمسة أشياء بالصدق في القرآن الكريم، مثل قدم الصدق، ومثل مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ومقعد الصدق، ولسان الصدق. والصدق كثر مدحه في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف وفي كلام الصالحين، ولهذا من كلامهم في ذلك قول بعضهم، طبعا بعضهم تكلم في تعريفه وهذا سيأتي، ومما قالوه أن الصدق لأنه كان يقول: لا يتبعني إلا من صدق. وقالوا أيضا: لو وضع الصدق على جبل لقطع، أو نحو ذلك. فقد فخموا أمر الصدق أيما تفخيم. وأما في الكتاب والسنة فسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى طائفة من الآيات العظيمة والأحاديث الكريمة في فضل الصدق. قال بعضهم: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله. وقال بعض علماء السلوك: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله. فإن هذا في نظر كما قال ابن القيم، لكن الذي يجتهد في تصفية أحواله مع الله عز وجل ويكون هذا هو همه الأكبر، فهذا من علامات الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ومن المهم هنا معرفة معنى الصدق والتفرق بينه وبين الإخلاص وغيره من الأعمال. لكن قبل ذلك، انظر في منزلة الصدق كلاما نفيسا لابن القيم ألخص بعضه، قال رحمه الله: منزلة الصدق وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين ومن مساكنهم إلى آخره. ينبه ابن القيم هنا على مسألة لطيفة جدا في فضل الصدق، وهي أن أفضل الناس بعد الأنبياء هم الصديقون، والصديق صيغة مبالغة من الصدق ومن وقيل من التصديق، إما من التصديق وإما من الصدق. وذكر بعض الآيات التي ذكرها النووي هنا، حيث قال النووي رحمه الله ذكر في فضل الصدق ثلاث آيات، وقد ذكرها ابن القيم جميعا وشرحها وزاد عليه. فأما الآية الأولى فقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، فقال وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين، هذا هو الشاهد، لأن الصديق قلنا صيغة مبالغة من الصدق، والشهداء والصالحين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهم الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. إذن سيأتي في الحديث أن الصديقية وهي أعلى منزلة بعد النبوة، أعلى منزلة يمكن أن يبلغها البشر بعد منزلة النبوة هي منزلة الصديقية، وهي مبالغة في الصدق، وسيأتي في الحديث لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذه المرتبة يوصل إليها بالصدق، وهم الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف: النبيون ويتلوهم الصديقون، حتى إن منزلتهم قدمت على منزلة الشهداء على عظم منزلة الشهداء. قال ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا، ولهم مرتبة المعية مع الله فإن الله مع الصادقين. هذه أيضا فضيلة عظيمة جدا لأهل الصدق لم يذكرها النووي رحمه الله، الله مع الصادقين، فلهم منزلة المعية، ولهم منزلة القرب منه إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. وذكر هنا آية أيضا ذكرها نووي ثالثا، فقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي أنهم إذا جد الجهاد ونحوه من الأعمال التي تحتاج إلى صدق واجتهاد وصبر وثبات، لو صدقوا الله لكان ذلك الصدق خيرا لهم من خلافه من تركه. فالصدق خير عظيم ويتبين في المواقف والمحكات. وأخبر الله تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمال من الإيمان والإسلام والصدق والصبر بأنهم أهل الصدق، فقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، شد المواقف، الصبر في المرض في الفقر وفي المرض وفي القتال، أولئك الذين صدقوا، هذا هو الشاهد، الذين فعلوا كل هذا هؤلاء هم الصادقون، الذين ثبتوا في محكات جميع الأعمال بدنية مالية الرخاء الشدة الإيمان الأعمال القلبية أعمال الجوارح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. ومن اللطائف أيضا التي ذكرها ابن القيم من فضله من القرآن، قال وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق، قسم الناس قسمين صادق ومنافق، فقال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. فالإيمان أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. أيضا من فضائل الصدق العظيمة أخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه، هذا من فضائل الصدق في القرآن. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إذن الصدق ينجي العبد يوم القيامة من تلك الأهوال والشدائد. وحصر أيضا التقوى فيها في أهل الصدق، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال: فالذي جاء بالصدق هو الذي ومن من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. وهنا تقسيم لطيف جدا من ابن القيم، وهو تقسيم للصدق، يقول: فالصدق في هذه الثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ الأقوال والأفعال والأحوال. قال: فالصدق في الأقوال. الآن سندخل من هنا على شيء من تعريف الصدق بالتقسيم، وسيأتي الكلام عن حده الجامع. قال: فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقه، والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع. انتبه لهذا، واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، وبحسب كمال هذه الأمور تكون وقيامها به تكون صديقيته. ولهذا كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ذروة سنن الصديقية، سمي الصديق على الإطلاق. فأعلى مراتب الصدق هي مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص. ثم ذكر خمسة الأشياء التي ذكرناها آنفا: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، وفسرها جميعا وأتى بكلام نفيس يمكن الرجوع إليه هناك. طيب، إذا أردنا أن نتكلم عن الفرق بين الصدق والإخلاص، قد يقول قائل: ما هو الفرق بين الصدق والإخلاص؟ هل هما واحد؟ حقق ابن القيم أيضا في كتابه النونية كافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فرقا نفيسا وكلاما يعني جميلا في مسألة معنى الصدق، فذكر أن الإخلاص توحيد المقصود، توحيد المقصود والمراد، وأن الإخلاص توحيد المقصود والمراد بالعمل. فكون الإنسان لا يريد بالعمل إلا الله ولا يقصد بفعله إلا وجه الله، هذا إخلاص، هذا إخلاص. وأما الصدق فهو توحيد القصد والإرادة، توحيد القصد. هناك توحيد المقصود والمراد، هنا توحيد القصد والإرادة. ما معنى توحيد القصد والإرادة؟ يعني أن يكون، وهذا الشرح مني ومن ما يفهم من كلامه رحمه الله وكلام غيره، أن يستفرغ وسعه ولا يكون في إرادته ضعف ولا تردد ولا فتور ولا نحو ذلك. يعني بعد أن يخلص الإنسان، ولهذا قال بعضهم: كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادقة. ممكن أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل لكن إرادته فيها ضعف، كحال أمثالنا، نسأل الله أن يغفر لنا، نستغفر الله عز وجل من وصف هذه المقامات التي نحن يعني مقصرون فيها تقصيرا عظيما، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل تدارسنا لهذه الأمور من أسباب إصلاحه إيانا. فنقول الصدق أن يكون في العزيمة قوة وكمال كما ذكرنا، يؤدي إلى بذل الوسع واستفراغ الطاقة كما تقدم في كلام ابن القيم، بحيث لا يبقى في الإرادة ضعف ولا تردد. لماذا؟ لأن التردد تعارض إرادتين، فأنت إذا أردت عملا صالحا وكان هناك إرادة تعارض ذلك العمل الصالح تضعفه، فهذا فيه نقص في الصدق. ولهذا كان الصدق يتبين في المواقف الصعبة كما قال الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا له. فالصادق الذي لزم الصدق في أقواله بأن يكون خبره مطابقا للواقع كما أمر الله سبحانه وتعالى، وفي أفعاله بأن يكون فعله جاريا على ما على مبادئه، وأن يستفرغ الوسع في ذلك وأن لا يتوانى ولا يتردد ولا يلتفت إلى غير مقصوده، هذا هو الصدق في الأفعال. والصدق في الأحوال استواء الباطن والظاهر، بحيث لا يكون للناس يظهر للناس علانية خيرا من سريرتي، فيكون في سريرتي يعني على باطل أو على شر أو على غير ما يظهر للناس، فهذا ليس بصادق، مثل المنافقين ومثل من فيهم شائبة من ذلك، كان كما هو حال الرجل الذي اندلقت أقتابه في النار فقيل له في ذلك، فقال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا ليس بصادق، باطنه ليس كظاهره. فالذي استوى باطنه وظاهره، بل كان باطنه خيرا من علانيته، وعلانيته خير، وكانت أقواله موافقة للواقع كما أمر الله سبحانه وتعالى، واستوت أفعاله على سوق مبادئه، بحيث لا تكون المبادئ في ناحية ثم إذا جاءت المواقف الصعبة تنازل عن المبادئ وتساهل وتردد وتوانى، هذا فيه نقص في الصدق. فقد يكون الإنسان مخلصا لكن لا يتحمل بذل الجهد، التعب، المعاناة، الإيذاء، فهذا نقص في الصدق. نسأل الله أن يتوب علينا، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. ولهذا لاحظ قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن هنا عهد وهنا وفاء بالعهد. ولهذا بعض المتقدمين فسروا الصدق بهذا، أنه الوفاء بالعمل لله عز وجل. فلو صدقوا الله لكان، فإذا عزم الأمر، لاحظ، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. وهذا في الكلام سهل، كلنا نقول الكلام هذا ونحن الآن جالسون في الدروس، لكن في المواقف صعب، أن إنسان يتعرض مثلا لخوف على نفسه، على ماله، على أهله، يتعرض إلى إيذاء، إلى خوف على رزقه، إلى خوف على كذا. فالثبات كما قال الشاعر: عزيز ولكن عزيز في الرجال ثبات، لكل لشأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. وليس الشأن أن يكون الإنسان له نوع علو همة، وهذا طيب ومطلوب، لكن الشأن في الثبات وفي تحقيق ذلك في أرض الواقع وفي عدم النكوص عن ذلك، فهذا هو الصدق. وبهذا نعرف لماذا أثنى هؤلاء المتقدمون على الصدق هذا الثناء العظيم. فالإنسان إذا كان صادقا واستوى باطنه وظاهره، واستوت يعني أقواله على موافقة الواقع، واضطردت أفعاله على مقتضى أقواله ومعتقداته، نال كل خير وبذل كل شيء في سبيل الله ولم يتوقف، فبلغ بذلك أعلى المنازل عند الله عز وجل. ليس في عزمه انثناء ولا تردد ولا نقص، وهذا من توفيق الله عز وجل، لا يناله إلا أهل المنازل العالية. وبهذا نعرف لماذا كان الصديق يعني في أعلى المنازل بعد النبوة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ونصحه. لهذا ذكر الله عز وجل 10 صفات للمؤمنين، والشيخ هنا النووي ذكرها، فذكر منها: والصادقين والصادقات، المؤمن والمؤمنة كل منهما يحتاج إلى الصدق. فقيامك إلى صلاة الصبح حيث يقصر الليل ويصير النهار طويلا، فيكون الليل قصيرا، تنام متأخرا وتستيقظ مبكرا، هذا يحتاج إلى الصدق. أما أن تقول صلاة الجماعة وكذا ثم إذا جاء النوم لم تستطع مقاومته، فهذا معناه أن العزيمة فيها ضعف. كونك تصبر وتصدق في إخراج بعض مالك، في التورع عن محرم وأنت تحتاج إلى هذا المال، في الصوم في الهواجر، في الصبر على مشقات الطاعات، فإن الجنة حفت بالمكاره عموما، تحتاج إلى صبر وإلى صدق، قوة عزيمة، عدم تردد، قوة رغبة، صدق، تدين في إيش؟ في فعل هذه الطاعات. وبهذا ينال الإنسان منازل عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثر مدح الصدق في الأحاديث أيضا، وقد ذكر المصنف هنا منها طائفة، فقال: وأما الأحاديث، بعد أن ذكر شيئا من الآيات، وقد ذكرنا أن الآيات كثيرة جدا لا يعني تقتصر على ما ذكره المصنف رحمه الله. وأما الأحاديث، انظر إلى قول الله عز وجل مثلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إيمان عدم ارتياب، قطع بالإيش؟ بالحقائق الإيمانية، ثم جهاد في سبيل الله بالنفس بالمال، بذل عدم توقف عدم تردد، هذا هو الصدق. لا تبقي شيئا يمكنك أن تفعله إذا كنت صادقا، وهذا الناس يعرفونه حتى في الدنيا. يعني الآن لو أن إنسانا قال أنا أحب فلان محبة شديدة، ثم كلما عرض له موقف يحتاج فيه إليه تكاسل مثلا، ماذا يقول الناس؟ يقولون فلان هذا غير صادق في محبته لفلان، لو كان صادقا لصبر معه ولا بذل من أجله ولا كذا. هذا هو الصدق في المعاملة مع الله، هو أعظم من هذا بكثير. فحيث يعني يحتاج الموقف إلى تحمل، إلى بذل، إلى صبر، إلى صعوبة، يظهر الصدق من غيره. ولهذا ذكر الله عز وجل أن من سنته الابتلاء حتى يتميز الصادق من غيره. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه سوف يعلم الصادقين وسوف يعلم المنافقين، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. طيب، وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. إن الصدق يهدي إلى البر، الإنسان إذا عود نفسه الصدق حتى في الأقوال فإن هذا يكون سببا لأن يوفق وأن يهدى إلى البر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن إصلاح المنطق قائد إلى إصلاح الأعمال وسبب للتوفيق العظيم للعبد. وإن البر والعمل، البر هنا فسر بالعمل الصالح، فالإنسان إذا استقام لسانه استقامت أعماله. ولهذا قيل إذا أردت أن تنظر إلى استقامة رجل فانظر إلى استقامة لسانه. وإن البر والعمل الصالح يهدي ويوصل إلى الجنة بإذن الله عز وجل، فهو سبب لنيلها، وإن كان لا يستقل بذلك، لا يدخل أحدا منكم جنة عمله إلا برحمة الله عز وجل التي منها توفيق لهذه الأعمال. وإن الرجل ليصدق، في بعض الروايات الصحيح ليصدق ويتحرى الصدق، يتتبعه ويحرص عليه حتى يكون، وفي رواية حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله عز وجل من الصديقين بسبب شدة صدقه وتحريه للصدق. فاحرص على الصدق ما استطعت في كل الأحوال، ولا تتساهل بشيء من الكذب في الأقوال ولا في غيرها، خاصة في الأقوال، إلا ما رخص فيه مما مصلحته راجحة واستثني. وقد اختلف العلماء هل مقصود به الكذب حقيقة الكذب أو التورية، وعلى كل فهو في أشياء محدودة مثل الحرب ومثل الإصلاح بين المتخاصمين ومثل حديث الرجل لزوجته والعكس، يعني مثلا فيما يكون في التواد وما إلى ذلك. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، عكس بالعكس، الكذب يهدي ويوصل العبد إلى فجوره في الأعمال وإلى الأعمال السيئة والسيئات. وإن الفجور يهدي إلى النار، يوصل النار والعياذ بالله. فتلخص وإن الرجل لا يكذب في رواية وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وهذا يقابل قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويكون صديقا كما في هذه الرواية. فهل أنت مكتوب عند الله من الصديقين أو من الكذابين؟ أصدق وتحرى الصدق، وأي اللقبين تحب أن يكون لك عند الله عز وجل وأن تقابله وأنت متصف به؟ احرص على الصدق في جميع أقوالكم. ومن غريب ما يحكى عن بعض السلف في ذلك ما يحكى عن ربعي بن حراش رحمه الله تعالى، وكان من كبار التابعين مخضرما أدرك الجاهلية، وكان مشهورا بشدة الصدق. فقيل للحجاج، وكان الحجاج يطلب ولدين له، فقيل له إن ربعي بن حراش لا يكذب، فادعه واسأله عن ولديه. هذا موقف يعني صعب جدا. فدعاه وقال له: أين ولداك؟ فقال: هما في البيت والله المستعان، أو قال: هما عند فلان والله المستعان. فتعجب الحجاج من صدقه وعفى عن ولديه لأجل صدق أبيهما، سبحان الله العظيم. وإن كان مثل هذا الموقف يرخص فيه كثير من العلماء في الكذب، لكنه كأنه لا يستطيع أن يجري الكذب على لسانه، والله أعلم. يعني هل هذا يعني مشروع؟ لكن نحن العبرة في مواقف السلف دائما نأخذ أصل العبرة لا تفصيلها، وأصل العبرة هنا شدة تحريه للصدق. أما هذا الموقف قد يقول بعض الفقهاء إن هذا لا يجوز لأنه قد يؤدي إلى هلكة مسلم، لكن هكذا وقع من شدة صدقه، هكذا وقع فوقاه الله عز وجل شر الحجاج. الثاني عن أبي محمد، هو يعني يرقم الأحاديث، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال مصنف رحمه الله: قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، يريبك يريبك، لكن الفتح أفصح. ومعناه فسره: اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. وهذا الحديث أصل في الورع، ولكن المصنف لم يذكره هنا من أجل الورع، إنما ذكره من أجل قوله في نهاية الحديث: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالصدق تطمئن به النفس وتسكن به القلوب المطمئنة بالإيمان، وأهل الورع والصلاح يطمئنون به وتنشرح صدورهم، بخلاف الكذب فإنه ريبة وقلق واضطراب في نفوس في نفس الإنسان. فإن وكل إنسان يعلم من نفسه هذا، أنه إذا كان صادقا يكون واثقا من كلامه مطمئنا لا يخشى شيئا، وأما إذا كان كذبا فإنه يكون قلقا مضطربا، يحاول أن يخفي ما يظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه من الاضطراب والخوف، وخوف انكشافي خوف انكشافي كذبه. فكما يقال: حبل الكذب قصير، لأن الإنسان يتناقض وكذا فينكشف كذبه. فإذا صدقت كنت مطمئن البال منشرح الصدر، سواء في تعاملك مع الله عز وجل وهذا هو الأعظم، أو في تعاملك مع الناس لا تخشى شيئا لأنك لا تخفي شيئا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما يوقعك في الشك في حله، وخذ بما أنت متيقن من حله. ولهذا قال بعض السلف: ما أسهل الورع، إذا شككت في شيء فدعه. علق على هذا بعض العلماء فقالوا رحمه الله: ما كان أسهل الورع على مثله، أن يقول إذا شككت في شيء فدعه. هذا لا يتهيأ لكل أحد إلا لزاهد لا يبالي بأمور الدنيا، لكن هكذا يعني الصالحون عندهم هذا الأمر متيسر لقلة اهتمامهم بأمور الدنيا ولعظم اهتمامهم بأمور الدين. الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال: هرقل فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق عليه. هذا الحديث حديث معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صالح قريشا أرسل في العام السابع للهجرة إلى الملوك الذين حوله يدعوهم إلى الإسلام، ومن ضمنهم هرقل. فلما أرسل إلى هرقل، وكان هرقل عالما بكتب أهل الكتاب، هو حاكم الروم الشرقيين، وكان في الشام في ذلك الوقت، فكان له علم بعلم أهل الكتاب، فقال: ابحثوا لي عن شخص من قرابتي. فوجدوا هؤلاء الركب من التجار من كفار قريش، وكان أبو سفيان كافرا في ذلك الوقت ما زال، لأن هذا قبل فتح مكة وهو من مسلمة الفتح. فأتي به هرقل، ومعروف القصة، جعل خلفه بقية قومي وقال: إذا كذب فأخبروني. وقال: من أقربكم نسبا؟ قال: أبو سفيان أنا، لأن أبا سفيان وأبو سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فهو في الجملة من بني عمومته، قريب يعني جدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عبد شمس هو أخو هاشم، فهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فيلتقيان في جد جدهما، جد جدهما واحد وهو عبد مناف. فسأله هرقل من ضمن ما سأله 10 أسئلة، ومن ضمنها قال: ماذا يأمركم؟ حتى يعرف يعني هل هذا نبي فعلا. فقال له أي النبي ماذا يأمركم النبي هذا محمد يعني صلى الله عليه وسلم، فقال: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، هذا التوحيد هو أعظم مأمور به، ولهذا بدأ به حتى أبو سفيان يعلم أنه الأهم، واتركوا ما يقول آباؤكم من الآلهة الباطلة، وقد يشمل أحوال الجاهلية عموما، ويأمرنا بالصلاة، أبو سفيان أيضا يعلم أن الصلاة أعظم شيء بعد التوحيد وذكر عطف عليها، والصدق، هذا هو الشاهد لهذا الباب، يأمرنا بالصدق والعفاف عن الفواحش ونحوها، والصلة، صلة الأرحام، وما ينبغي أن يوصل. وقوله الصدق اختلفت فيه الروايات، ففي بعض الروايات الصدق وفي بعضها الصدقة، والصدقة إنما سميت صدقة لأنها دليل على صدق إيمان صاحبها، فهي أيضا من هذا الباب، وقيل إنه في بعض الروايات جمعا، فقيل والصدق والصدقة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصدق عموما، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بهذا حتى في الجاهلية، قال حتى في قبل الإسلام يعني. الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد، يعني اختلف في كنيته، وقيل غير ذلك، هناك أقوال أخرى، سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه، شهد بدرا، ولهذا لما صلى عليه علي رضي الله عنه كبر ستا وقال إنه بدري كما جاء في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. هذا حديث يبين عظم منزلة الصدق، وأن الصدق يلحق الشخص بدرجة العامل وإن لم يعمل إن كان صادقا في نيته، صدق النيات، صدق النيات، من سأل الله تعالى الشهادة لكن بشرط بصدق، إذن ليس بينه وبين الشهادة إلا حصول أسبابها لأنه صادق، بحيث لو وقع لما تردد والأقدم حتى وقاتل حتى قتل، وهذا هو محط الابتلاء من الله عز وجل لعباده، ولهذا يبلغه الله عز وجل منازل الشهداء العالية الرفيعة وإن مات على فراشه بلا جهاد أصلا فضلا عن شهادة. لماذا؟ لأنه صادق، ليس بينه وبين الفعل إلا وجود أسبابه فقط، لأن الصادق إذا وجد السبب عمل، لا يمنع من ذلك إلا عامل مانع قاهر ليس بيده دفعه، وهذا يبين أهمية الصدق في النيات وفي الأحوال القلبية، كما أن الأحاديث السابقة أيضا تدل على عظم الصدق في الأقوال، وكذلك الصدق في الأفعال، وسيأتي أيضا يعني شيء من ذلك. نعم، قال والخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزى نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، قيل هو يشع بن نون، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، ويريد أن يجاهد أعداءه، فيريد قوما صادقين لا يلوون على شيء، فقال لهم: كل من له سبب يعلقه بالدنيا ويجعله يتردد في القتال فلا يخرج معي. فذكر من ذلك 3 أشياء، قال: أما الأمر الأول فرجل عقد على امرأة، هذا معنى ملك بضع امرأة، والبضع يطلق على الفرج وعلى النكاح وعلى الجماع، وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، أي يريد أن يدخل بها ولم يدخل بها، لأن هذا يكون متعلقا نفسي بهذه الزوجة الجديدة التي عقد عليها ولم يدخل بها بعد، ومعنى يبني بها يدخل بها، وكانت عادة العرب أنهم إذا دخل الإنسان بزوجته بنى عليها قبة مثل الخيمة، فصاروا يطلقون على الدخول البناء وإن لم يكن هناك بناء حقيقي، فصار قولهم البناء معناه الدخول الزوجة. ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، إنسان أيضا الذي يبني بيتا وقارب الانتهاء وتشوف لسكناه، هذا يكون قلبه معلقا بهذا الأمر الدنيوي في الغالب، فقد يتردد في القتال لتعلق قلبه بهذا الأمر. ولا أحد اشترى غنما أو خليفات، والخليفات فسرها المصنف في آخر كلامه بأن الناقة الحامل جمع خليفة الناقة الحامل، وقيل الناقة الحامل التي دنا ولادها، فهذا أيضا قلبه يتعلق بانتظار النسل الجديد وهذا المشروع الجديد، ولهذا قال هو ينتظر أولاده، قال هؤلاء لا يتبعوني، أنا لا أريد شخصا مشغولا بمثل هذه الأمور، أريد أشخاصا صادقين في عزمهم في الجهاد، مستعدين للشهادة في سبيل الله إن استلزم الأمر. قال فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني جاء كأنه جاء في بعض الشرح لهذا أن هذا كان يوم الجمعة، وهم أي بني إسرائيل لا يعملون عملا يوم السبت، فقال إذا غربت سوف تدخل ليلة السبت، فدعا الله فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني أنت مسخرة وأنا مكلف، فالجمادات والناس والجن كلهم مأمورون، لكن هؤلاء الجمادات مأمورة أمر تسخير وتكوين، والجن والإنس مأمورون أمر تكليف، فهو مأمور بالجهاد أمر تكليف، وهي مأمورة بالسعي بي بي بي يعني بي بي بالسير في فلكها تسخيرا من الله عز وجل، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، احبسها علينا اللهم، توجه بالدعاء إلى الله عز وجل، احبسها علينا أي أمسكها، فحبست وتوقفت ولم تغرب حتى فتح الله عليه، واستطاع أن يفتح قبل غروب الشمس، ويحتمل أنه أراد هذا قبل الغروب حتى يتمكن من الجهاد ورؤية الأعداء ونحو ذلك، والله أعلم، لكن الذي في ذهني هو الأول، لكن ليس مذكورا هنا في هذه الرواية. قال فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، كان الأولون الله عز وجل لم يحل الغنائم كما سيأتي في آخر هذا الحديث إلا لهذه الأمة، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمتي، فالسابقون لم يكونوا يأكلون الغنائم وإنما كانت تأتي نار فتأكل هذه الغنائم، فهو جمع الغنائم لأجل أن تأتي النار من السماء فتأكلها، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها أصلا، وهذا أبلغ من قولي لم تأكلها، لم تطعمها أصلا يعني كأنها لم تذق لها طعما، فعرف أن فيهم غلولا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة وهو من الكبائر، فقال إن فيكم غلولا، يعني في أحد منكم خان وأخذ شيئا من الغنيمة، فليبايعني من كل قبيلة رجل، قيل لكثرتهم كانوا نحو 70,000 لا يمكن أن يبايع الناس شخصا شخصا، فجعل الله عز وجل له علامة أن يبايع من كل قبيلة رجلا منهم، فإذا كان الغلول فيهم لزقت يده بيده، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، أنت في قبيلتك إيتي بقبيلتك فلتبايعني قبيلتك، انحصر الأمر قليلا، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، جعل الله له هذه الآية، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، هذا هو المال الذي غلوه، فوضعها فحينئذ فجاءت النار فأكلتها، لأن الغلول ترك وذا، فلم تحل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، هذا من خصائص هذه الأمة اتفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خليفة، وهي الناقة الحامل. السادس والأخير وبه نختم، عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، متفق عليه. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا معنى أن كل واحد منهما مخير، يعني ينظر ما هو خير له، إما إمضاء البيع أو فسخ البيع ما لم يتفرقا، وفي حديث آخر وكانا جميعا، يعني ما دام عقد الصفقة اشتريت منك السيارة مثلا بكذا وكذا، ما داما في المجلس فلكل واحد منهما أن يرجع عن هذه الصفقة، هذا مقتضى الشريعة هكذا على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، هذا هو الشاهد. الصدق يكون بأن لا يقول خبرا مخالفا للواقع، كل ما قاله مثلا عن سلعته أو عن ثمنه هو موافق للواقع، والبيان أن لا يكتم شيئا من عيوب السلعة، هناك فرق، فإن الإنسان قد يصدق لكن يكتم، فلا يكذب، مثلا لا يصف السلعة بغير الواقع، مثلا يقول هي من موديل كذا ويكذب في هذا من أجل أن يرفع من شأنها، أو يقول مثلا هي من صناعة البلد الفلانية وهو كاذب في هذا، لا، كل ما قاله عن سلعته صدق. هذا الأمر أول. الأمر الثاني أن يبين ما يكرهه المشتري. قال الشيخ خليل في ووجب تبيين ما يكره، فما ظننت أنه ربما يقلل رغبة الطرف الآخر في سلعتك وجب عليك أن تذكره، وهذا محك للصادقين، فإن كثيرا من الناس تجده يركع ويسجد في المسجد ويصوم الاثنين والخميس، فإذا جاء الأمر إلى المال وجدت شخصا آخر. ولهذا كان بعض السلف يقولون لا تتسرع في الحكم على شخص حتى تتعامل معه بالدرهم والدينار أو تسافر معه، إن تأتي المواقف التي هي محكات في حياة الإنسان. فكثير من الناس حتى من سيماه الصلاح لا يبين للناس عيوب سلعه. أين الآن الشخص الذي يقول يا فلان أنا أبيعك هذا الثوب، لكن هذا الثوب من النوع الكذا وفيه إشكال وأنه كذا وأنه يعني سريع التمزق أو كذا أو كذا، خاصة إذا كان عيبا يعني يخفى على الإنسان. هو هناك عيوب قد لا تحتاج إلى بيان، يعني مثلا أنت أنا أبيعك سيارة وهذه السيارة زجاجها الأمامي غير موجود، كسر تماما، لا أحتاج أقول هذا زجاج أمامك، هذا شيء يراه كل أحد، لكن هناك عيوب تخفى على الإنسان، عيوب مثلا متوسطة الخفاء تخفى على الناس، فهذا يجب على الإنسان أن يبينه. ولا يقول كما يقول كثير من الناس الآن أنا سأعطيه فرصة حتى يأتي بمختص ويفحص السيارة. طيب أنت من ماذا تخاف؟ لماذا لا تبين له العيوب التي تعرفها ثم يأتي هذا الميكانيكي أو فيرشده إلى ما لم تقف عليه أنت؟ لو بحثت في دواخل، وهذا من خواص الصادق أنه يحاق نفسه ولا يساهلها، لو بحثت في دواخل نفسك فإنك قد يكون في نفسك نوع أمل أن بعض هذه العيوب تخفى ولا ينتبه لها هذا العامل، وهذا يقع وموجود. وأنت ماذا عليك لو أبرأت ذمتك فقلت ما تعلم وتركت ما لا تعلمه للعامل؟ لماذا لا تخبره؟ وأنا أعرف قصة عجيبة في هذا، شخص باع سيارة وكان هو غير موجود، باعها وكيل عنه وهو في بلد آخر، فقال له سيارتي هذه فيها كذا وكذا وكذا، أخبر من جاء يشتريها بهذا. فقال له الوكيل وغيره، قالوا له أنت مجنون، ما في أحد يعمل هذا، هو يأتي بعامله وينظر ما فيها. قال لا، هذه سيارتي وأنا أريد أن يبارك الله لي في بيع، من أجل هذا الحديث. فقال أنا أريد أن يبارك لي حتى لو نقص المال لا يهمني، المهم أن يكون القليل الباقي هذا مباركا، أخبر من جاء يشتريها بعيبها. فقالوا أنت وشأنك، بس مدام تريد هذا، سبحان الله العظيم. فيخبر هذا الشخص يقول اتصلوا عليه وقالوا سبحان الله أخذوها بسعر ما كان يتوقعه، وقالوا لهم إن صاحب هذه السيارة يقول، هذه قصة واقعية أعرف صاحبها، قالوا إن صاحب هذه السيارة يقول إن فيها عيبا كذا، قالوا لا يهم هذا عيب غير مؤثر، المهم أنها كذا وأنها كذا ممتازة وكذا، وأعطوه سعرا لم يتوقعه. وهو أصلا سر المسألة أنه كان غير مبال لو نقص سعرها مقابل أن يكون البقية الباقية مباركة. فماذا تستفيد أن تزيد قليلا؟ لو كتبت العيب كم ستستفيد؟ يعني مثلا في زمن هذا في المملكة تزيد 1000 ريال، ماذا تفعل بألف ريال وتمحق لك بركة 20,000؟ لماذا؟ ولهذا قال إذا فعل هذا ماذا يحصل؟ بورك لهما في بيعهما. ألا تريد أن يبارك لك الثمن هذا؟ تأخذ مثلا 15,000 بدل 20,000 وتكون كأنها 30,000 مباركة بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. وإن كتما وكذبا، كذبا في الوصف، كتما بعض العيوب في الثمن أو في السلعة، محقت بركة بيعه. وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم الحلف الكاذب منفقة للسلعة أو منفقة في بعض الضبط، ممحقة للإيش؟ للكسب. فأهم شيء هو البركة، كثرة الخير، الاستفادة، ألا تصيبك المصائب أنت وأهلك وكذا فلا تستفيد بهذا المال أو يذهب عنك سدى. والنار أشد من العذاب الذي يكون في الدنيا إذا لم يعفو الله عز وجل. فاحرص على الصدق في جميعها، في بيعك، في شرائك، مع زوجتك، مع أولادك. وقد جاء في بعض الأحاديث أن امرأة قالت لصبية: تعال تعال أعطيك. فلما جاء أعطته تمرة، قال: ماذا أعطيت؟ قالت: تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. انظر، الناس الآن يتساءلون، يقول: كذبة بيضاء، يقولون هذا مع الأطفال ما في مشكلة، ولدي طفل صغير. لا، عود نفسك الصدق في كل أحوالك، في كل أقوالك، في كل أفعالك. حاول، وأنت لن تحصي أصلا، سوف يقع منك من التفاوت ما يقع، لكن اجتهد قدر الإمكان أن تكون مع الصادقين ومن الصادقين في جميع أحوالك، تجد مرتبتك عند الله ارتفعت. لماذا تجد شخص يتورع مهما ضغطت عليه الضغوط، ومهما وآخر يحافظ على العبادة مهما شقت ومهما صعبت، وثالث يعني يحافظ على حدود الله عز وجل وعلى حقوق الناس؟ بعض الناس قال يعني يحرص على حقوقه، فقال له الآخر: أما إنك لو لم تطلب حقك لجئت أنا وأعطيتك إياه، ولا سعيت وراءك حتى أعطيك كل درهم لك. ليش؟ لأن الأمر حساب. هل تظن أنك إذا غبت عني سوف أقول الحمد لله وآكل مالك؟ لا، أنا الذي سوف أسعى خلفك. انظر إلى هذا، يعني هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم: أنا الذي سأسعى خلفك حتى أعطيك كل درهم من حقك لئلا أسأل عنه. هكذا يكون الصدق في الأقوال، في الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يصحح حالنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.